حديث 576 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بيجت انتغنبري صلى الله عليه وسلم قتن يا عبد الله أي عبد الله لا تكن مثل فلان تشيار بواكي فلان كسي ندا فلان كسي كوابو كان يقوم الليل وقتكش وقتا راد بون بيجت شوي وترك قيام الليل بس بشتهنج بي كسي أف عبادت بشوي هلا بجاتشك وكي وينك.